النور منه الحقيقة والحق يا رب نور في القلب في القلب في القلب نرجو شروقا في كل ما يترى أراه يا رب أراه يا رب يظهر لكنه يتناء عن العيون الغافل والعمر مثل القوافل الصحارى وشمسه تتوارى مهما تراه يقول فكل شيء يزول فكل شيء سراب وفاق.